أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تدخل في التشريع لا في إدراك الأشياء ولكن في المواجيد بها، ولكن في النزوع إلى أن يأخذ الإنسان ما أحبه بغير طريقه المشروع. فقلنا أن الله لم يتدخل من أول الأمر في الإدراك إلا في مسألة المرأة. ليه؟ لأن المرأة الجميلة لا شك تهيج في الرجل معاني خاصة. ولذلك يقول الشاعر: سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته، وبذا يدوم له التمتع ها هنا وبجنته. يبقى إذن الجمال اللي ما يقولكش الجمال ده، أقول له لا مش ممكن، لازم يبقى له تأثير. وإذا ما كان للجمال هذا التأثير، إياك أن تظن أن امرأة تغني بجمالها عن جمال في سواه. يقول لك النساء دي كالخمر كل مليحة بمذاق، دي عشان إيه ودي عشان إيه، فهو هتفتكر إن واحد هيجيب واحدة فيها كل المواصفات اللي تعيب، هيلاقي واحدة فيها مواصفات مش عند التاني. طب والخيلة دي تبقى ليه؟ إذا كان هذا في المعنى العام للناس، فكيف يكون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحيقول قدام: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. تؤذوا رسول الله في إيه؟ أم قال لك بأن تدرك فتجد في نفسك شيء. أنت مش هتقدر تقدم صحيح، إنما قلبك حي إيه؟ يبقى مجرد خواطر القلب إزاء لمكانة الرسول في أنك فكرت في شيء مما يتعلق به. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء من الأشياء التي أمر بها، وخاصة في مين؟ بدليل اللي هيجيب آتنا: ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده. طب ودي جاء ليه؟ أم قال لك مش صح، ما هو واحد برضه شاف ستنا عايشة انبهر كده به قبل يدور الحجاب، فقال: والله إن مات رسول الله لا تزوجن هذه الحميرات. وإن كان كفر عنها وراح حج ماشي وقعد يعتق ويعمل عشان بس ربنا يغفر له هذه الايه، هذه المسألة. يبقى ذلكم أي أمر بأن تسألوهن، ما إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ايه؟ من وراء ايه؟ من وراء حجاب. ذلك أي الأمر ده احنا مش عاملين عليهم هم، احنا عاملين عليكم انتوا الاثنين. أطهروا لقلوبكم أولا وأطهروا لقلوبهن ثانيا. ليه؟ لأنهم في بيت النبوة. مش معقولنا ما أنت مش لسه يمكن برضو تفكر في حاجة وقد حدث. ذلكم أطهروا لقلوبكم، فتدخل الله في مسألة الجمال في المرأة من أول مرحلة الإدراك. مش سبك تدرك ثم تجد في نفسك معنى من المعاني ثم أقول لك اوعى تقرب، لا، من الأول أنا عايز أرحمك وححرم عليك أنك تبص، لأنك إن بصيت هتجد، وإذا وجدت هيصل عندك شيء من النزوع، لأن فيه طاقة في الجسم أو جوارح في الجسم أنت لا تملكها بعقلك. هتحصل بقى زي ما بنقول هيجان وبتاعه، دي حاجة ما نقدرش عليها دي. فيعمل إيه ربنا بقى؟ قال لك في هذه المسألة اسمحوا لي يا خلقي إنني أتدخل فيها من أول الأمر وبلاش من خالص، عشان إيه؟ نشد الباب من أوله. ذلكم أطهر لقلوبكم وإيه؟ وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ده لسه ما حصلش أو حد مد إيده ولا حد قال حاجة. إذا المسألة تؤذوا رسول الله بمجرد الخاطر في نساء، بمجرد الخاطر في نساء، وقد حدث وقال فلان كذا وكذا فلان. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. المسألة بقى

ان خواطركم تسرقكم كده ولو الخاطر تيجي وتستغفر ربنا منه كده. ليه؟ ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. الله ده عمال يحرس الانسان من خواطره من هوجته. اذا ففيه اشياء تخطر حتى هذه لا يريدها الله بالنسبة للرسول، لان حتى عندنا قد من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. انما هنا ولادي ايضا. ليه؟ علشان تفريغ طاقة الرسول للمهمة التي ارسله الله من اجلها في هداية العالم كله من يوم ان بعث الى ان تقوم الساعة. اوعى تشغلوا باي حاجة من دي، اوعى تؤذوا في اي حاجة. ان تبدوا شيئا اي شيء او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. كلمة ايه فان الله بكل شيء عليم؟ يمكن يعلم ساعة وقوع. قال لك لا، ده العلم ده كان من الازل، عارف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وده قبل ما يعمل عارف كل حاجة. كان بكل شيء ايه؟ يعني علمه لم يتجدد بتجددك للحدث، وإلا فالمسألة مفروغ منها من اول الايه؟ من اول الامر. ولذلك احنا كان بالنسبة لله لا تحتمل زمانا مضيا، لان الزمان المضي ده بالنسبة لنا احنا عندنا ماضي وعندنا ايه؟ مستقبل وعندنا ايه؟ حاضر. المسائل بالنسبة لله ما فيهاش لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. ولذلك تجد الشيء المستقبل يتكلم الله فيه على أنه مضى. قلنا عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله. أتى دي في عرفنا اللغوي إيه؟ فعل ماض. خلاص. كيف يقول بعد فعل ماض فلا تستعجلوه؟ والاستعجال لا يكون إلا لشيء لم يأتي وقته. فكأن أتى مش معناها للماضي، بالنسبة لكم سيأتي، ولكن بالنسبة للحق أتى بالفعل. ليه؟ لأن ربنا ما عندوش لا زمان ماضي ولا زمان مستقبل ولا زمان حاضر، كله بالنسبة لله إيه؟ كله بالنسبة لله. ولذلك وكان الله غفورا رحيما. وكان بس والآن برضه غفور رحيم. ولذلك وكان الله غفورا رحيما قال ولا يزال، لأنه ما دام كان غفور رحيم وهو لا تتأتى فيه الأغيار يبقى ما كانش وبعدين مش هيكون، ما يحصلش. ما دام كان يبقى ما فيش أغيار يبقى هيظل ولا يزال ولا لا ولا يزال. هنا بقى المستشرقين بيقفوا عندنا في حتت كده يقعدوا يدعبسوا في القرآن عشان يجيبوا أشياء يستدركون بها على القرآن، وبيقولوا إن أنتم تنظرون إلى القرآن بقداسة أنه من الله بتبعدوا عقولكم إنها تبحث فيه. لكن إحنا لما بنكترئ وبنبحث بنجد فيه حاجات. يعني طب إيه من ضمنها بقى؟ أهي الآية دي كانت من ضمنها. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان. قال لك ما دام أبدوه يبقى الله بها عليم، وغيره من أن تبدوا كان قال تخفوه، لأن هو ده المسألة اللي يحتاج الله بها علينا في إن الشيء اللي بتخفيه، إنما إن تبدوه. قال لك طب ما في آية تانية يعلموا إيه؟ السر وأخفى. يعلموا ما تبدون وما كنتم إيه؟ تكتمون. فبنقول انت تمتن الله بانك تعلم ما نكتم، انما نعلم اللي احنا بنبدي نظهره يبقى ايه العظمه فيه دي بقى. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم اياك ان تحكم عقلك في قوله قبل ان تحكمه انه صادر من الله. ساعه ما تعرف انه صادر من الله لو عقلك فيه كده عشان تعرف الحكمة فيه، إنما ما تاخدش المسألة كده. يعلم ما إيه؟ ما تكتم ما تجهرون من القول ويعلم ما إيه؟ ما تكتمون. قال لك طب هو الجهر معلوم للكل؟ قال لك لا، هو خاطب فردا أم خاطب جماعة؟ إن تبدوا يا من نخاطبكم شيئا أو تخفوه. أم قال لك لأن الإبداء من الجمهرة لا يمكن أن تحدد مصدر الفعل. لما يجي مظاهرة كده وتقوله بعدين نسمع هتاب بصوت فلان وهتام بنعرف بخلاله وضد الدولة ونيجي نمسك، أنا ما أقولك تقدر تحدد مين اللي قال؟ ما تقدرش. ليه؟ لأن اختلاط الأصوات ضيع الصوت بتاع. أم قال لك هدي عندكم ما تقدروش عليه، إنما أنا أعرف أرد الصدى لصاحبه وده لصاحبه. فإن كنتم تقولوا جمهرة وتداروا ببعض، لا مش هتداروا عند بعض، إنما عندي لا، أنا هودي طبقة الصوت ده. دلوقتي عمالين بينقوا يمسكوا أصوات وإيه وينقوا دي طبقة الصوت ودي طبقة الصوت ودي طبقة الصوت، الصوت ده مش بتاعنا والصوت ده بتاعنا. الله، يبقى إذن العلم في الإبداع الجماهيري أقوى مما يكون خفيا. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال كان بكل شيء عليما أي ولا يزال عليما، ولكن كلمة كان هنا لها معنى وهو أنهم لا تظنوا أن علمه نتيجة لحدثكم الذي أحدثتموه، وإلا فهو عالم به قبل أن يحدث منكم. ساعة ما تنزل الآية بقى دي وكلمه وراء حجاب ومش عارف ايه وبتاع وكده، طبعا الناس قريبهم أبهتهم وقالوا قالوا حتى احنا يا رسول الله. أم قال ايه لطف بقى ربنا، قال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. وبعد كده قال صحيح مفيش، واتقين الله. يعني أنا قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الأشياء وأنا حرصت عليكم تقواكم الله، الحارس عليكم إيه؟ تقوى الله. كلمة لا جناح أي لا حرج في آبائهن. طيب آباء، لأن الأب طب ما عارف البنت وعارف شكلها من يمض وكان بيحميها وكان عمال بيعود مش عارف، وعارف كل حاجه فيها. طيب ادي واحد. ولا ابنائهن ابنها ولا اخوانهن، طيب ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن. هنا اللي فيها كلام نسائهن، ايه نسائهن يعني ايه؟ احنا الاضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة الى حاجة لها ثلاث معاني. لما تيجي تقول اردب شعير يعني اردب من ايه؟ من شعير، تبقى الاضافة هنا بمعنى ايه؟ من. ادي واحدة. مال زيد، مال ايه؟ لي لزيد. مكر الليل، ان مكر الليل ده مستتر قوي، يبقى مكر في الليل. يبقى كل اضافه لها كم معنى؟ ثلاثه. يا معنى من، ها يا معنى اللام الملكيه او الاستحقاق. والفرق بين الملكيه والاستحقاق، يعني مثلا انت تقول المال لزيد وتقول الجن للفرس، هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس؟ يبقى ما لام الملك ولام ايه؟ الاختصاص. طب مكر الليل، يقعدوا بالليل كده وينكرهم، يعني مكر ظرفه في الليل. يبقى الاضافه لها ثلاث معاني. هنا ولا نسائهن، نساء لهن، نساء لهن او نساء منهن، فيه ما تجيش، انما تيجي ايه؟ ايه نساء منهن، منهن يعني ايه؟ ايه ايه الجامع في منهن دي؟ قرايبهم مثلا؟ أم قال لك لا. طب وكان منهن، طب ولهن، تبقى تبعيه بيخدمهم النساء بس يكون مؤمنات عشان ما يبقاش لهن الا مين؟ الا مؤمنات، لان المؤمنه مامونه على على اختها المؤمنه. انما نساء من غير حته ثانيه كتابيه مثلا ولا كفره تروح توصفه لأهله. ولذلك الدقة جت هنا في ايه؟ جاء